إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. من آثارنا الإسلامية. إعداد أمل تعف، تقديم علاء عرابي. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصر الحمراء بالأندلس هو واحد من أعظم وأروع الآثار الأندلسية الباقية حتى يومنا هذا، بما حواه من بدائع الصنع والفن. وقد زين صناع غرناط المهرة القصر بأبدع نماذج لا تستطيع البشرية الإتيان بمثله. وقصر الحمراء جزء من معالم مدينة غرناط الأثرية الواقعة على بعد 267 ميلا جنوب مدينة مدريد. فبعد أن استوطن بنو الأحمر بغرناطة، أخذوا يبحثون عن مكان مناسب يوفر لهم القوة والمنعة، فاستقر بهم المطاف عند موقع الحمراء في الشمال الشرقي من غرناطة. وفي هذا المكان المرتفع وضع أساس حصنهم الجديد، قصبة الحمراء. واتخذ بنو الأحمر من هذا القصر مركزا لملكهم، وأنشأوا فيه عددا من الأبراج المنيعة، وأقاموا سورا ضخما يمتد حتى مستوى الهضبة. ومن المرجح أن سبب تسمية الحمراء هو لون حجارتها المائل للحمرة. والحمراء عبارة عن مجموعة أبنية محاطة بأسوار تقع على ربوة عالية في الجانب الشمالي الشرقي من مدينة غرناطة. وتقوم هذه الأبنية على ثلاثة أقسام: القسم العسكري، ويقع شمال شرقي القصر، وهو عبارة عن قلعة تحرس الحمراء ولها برجان عظيمان، ثم القصر الملكي في الوسط، ثم الحمراء العليا المخصصة للخدم. ويتحدث القصر عن مملكة غرناطة وملوكها وحضارتها وآثارها وجهادها دفاعا عن استقلالها، حينما غدت آخر معاقل العرب والمسلمين في شبه جزيرة أيبيريا. وبعد أن تلألأت حضارتها نحو 200 عام، انطفأت مشاعلها وظهرت مبانيها دون حياة. وكان هذا القصر جزءا من مدينة الحمراء التي تشمل قصر الحاكم والقلعة التي تحميه، وكانت مباني دور الوزراء والحاشية تنمو مع الوقت حتى غدت قاعدة ملكية حصينة. يرجع بناء الحمراء إلى القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، عندما تولى زعيم البربر باديس ابن حبوس حكم غرناطة، وأنشأ سورا منيعا حول الهضبة التي قامت عليها قلعة الحمراء، وبنى داخل هذا السور قصرا ومركزا لحكومته، وسميت القلعة القصبة الحمراء، وصار قصر الحمراء جزءا منها، وغدت معقل غرناطة المهم. ثم اتخذ محمد بن الأحمر النصري مركزه في القصبة الحمراء عام 635 للهجرة، وأنشأ داخل أسوارها قصره الحصين، واتخذه قاعدة لملكه، وجلب إليه الماء من النهر، وأنشأ حوله عدة أبراج منيعة، منها برج الحراسة، وبنى حوله سورا ضخما، وبنى مسكنه الخاص في جهة الجنوب الغربي من الحصن، في المكان نفسه الذي شيد عليه قصر الإمبراطور شارلكان فيما بعد، وسميت القصبة الجديدة باسم الحمراء تخليدا لاسمها القديم. وفي أواخر القرن السابع الهجري أنشأ محمد ابن محمد ابن الأحمر الغالب بالله ثاني سلاطين غرناطة مباني الحصن الجديد والقصر الملكي، ثم أنشأ ولده محمد في جوار القصر مسجدا، ثم جاء السلطان أبو الوليد إسماعيل فزاد في القصر واهتم بجماله. وتدين الحمراء بفخامتها وجمالها المعماري والفني إلى ولده السلطان يوسف أبي الحجاج، الذي كان ملكا شاعرا وفنانا موهوبا، حيث بنى معظم الأجنحة الملكية وأغدق عليها من روائع الفن والزخارف، وبنى باب الشريعة. ويعتبر باب الشريعة المدخل الرئيسي لقصر الحمراء اليوم، وقد نقش عليه كتابه بالخط الأندلسي المتشابك، تبين أن من أمر بإنشاء هذا الباب هو السلطان أبو الحجاج يوسف ابن السلطان أبو الوليد ابن نصر، وذلك في عام 749 للهجرة. هذا هو قصر الحمراء في غرناطة، أحد صروح العرب الخالدة في الأندلس. إخوة الإيمان، وغدا لنا لقاء يتجدد مع أثر إسلامي جديد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. آثارنا الإسلامية.